قوله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا الدليل على أهمية العلم بالله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك حكى الحافظ ابن حجر وغيره صاحب شرح الطحاوية وغير هؤلاء كثير من العلماء حكوا الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى والعلم به، وهو أول واجب معرفة الله. واعلموا أن الله هو مولاكم، ومعرفة الله والعلم بالله واجب على كل مكلف. مجرد أن يبلغ أول واجب عليه كلمة التوحيد والتعرف على معناها والعمل بمقتضاها. قديما أول ما ينطق الولد كانوا يعلمونه أن يقول لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، في بعض الأحاديث أو بعض الأثار 7 مرات. لا إله إلا الله أول ما ينطق لسانه، لا إله إلا الله، لا يعلمونه لا بابا ولا ماما، أول شيء لا إله إلا الله. الناس اليوم على خلاف هذا، فالمعتزلة وأهل البدع يقولون أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك، عياذا بالله. يقول تشك أولا ثم تبدأ تستدل على وجود الله، عياذا بالله. هذا كلام ضلال. يقول أول واجب كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما أجمع عليه العلماء أن أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ستسأل عنه من ربك. أخذت الأصول 3، ها؟ 3 أصول أخذتم أو لا؟ نعم. فأول واجب معرفة الله عز وجل. وكيف عرفت ربك؟ بآياته مخلوقات الآيات الشرعية والآيات العلمية. نعم. ومخلوقاته. نعم. فأنت عرفت ربك بهذا، لا كما يقول المعتزلة أن الله عرفوه بالعقل. عندكم هذه كلمة ولا شو عندكم؟ يقول أن الله عرفوه بالعقل، ها؟ موجودة؟ الآن ما شافه الله. فرب العالمين سبحانه وتعالى عرف بآياته الشرعية وآياته الكونية. عرفنا الله سبحانه وتعالى ما جاء عن الله ورسوله، وعرفنا كذلك مخلوقاته. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه، إلى الشمس، إلى القمر، إلى الخلق، عرف أن هذا لا يمكن يكون بغير خالق. مثل هو يطور الباب قال أنا أعلمكم بالله، وقال وأن المعرفة فعل القلب، يعني فعل القلب أو قول القلب. لا، هو فعل القلب وقول القلب هو يعني يطلق بعضهم على المعرفة أو الإقرار أو كذا، وأما يعني هذا قول القلب. وإذا كانت المعرفة بمعنى يعني ما يزداد الإنسان من معرفة الله وألائه وصفاته وكذا، فهذه من أعمال القلوب، هذه من أعمال القلوب يعني من أفعال القلوب. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث بصري، رواه كلهم بصريون، وسليمان بن حرب سكن مكة وكان قاضيها إمام من الأئمة، فإذا روى شعبة أو أبو حازم أو أبو وائل إذا روى عن قتادة فهو محمول على السماع. نقل هذا الشيخ حمد الأنصاري والله، وهي فائدة عزيزة نفيسة. والحديث تقدم معنا، فبعض الإخوة يعني إذا نظر إلى ما أخذنا من الصباح إلى الآن، إيش هذا 20 حديث؟ يعني يقول يأخذ 25 حديث في المجلس أو 30 مثلا في الكتاب. هذا إذا خلصنا المجلد الأول خير وبركة، فكيف في شهر نريد أن ننهي هذا؟ نقول ريح بالك وهدي أعصابك، و إلى أسبوع 10 أيام أسبوعين وأنت ستجد مثل هذا، أما بعد الأسبوعين تعال كلمني إلا حصلت لي طائر إن شاء الله قدام. ليش؟ لأسباب كثيرة.